مولانا يقول حرمت علي كل ما يشت هو الدم ونعود دم النبي سلام يعود يشير مننا يطلع من حرمت الى الامن من عذاب المدينة. عود النار مستحيل عليها تمسها كل شيء. قالوا لن تمسك النار. قالوا النار حرمت على بدنك. لانه دخلوا شي من دم افضل من خلقهم. ولذلك احنا هذو اللي وجوهنا ما كرمها مولانا بؤيس النبي صلى الله عليه وسلم. ولا كرمنا مولانا بن جعد اهل احواته. ولا نسمعوا كلامه مباشرة. ولا صلوا فاكتافوا مباشرة. الا ان يكون اراد بنا خير. حتى المولانا يقول للصحابة يقول لهم كيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله ولا يخليهم على المصحف وفيكم رسوله. باسم حالة الكفر وانتم ما قاعد لكم افضل خط. افضل. مرة يقرأ صورة من صور القرآن اسمعها كافر جبار في ميته ساجد يعني. من شدة حسن اللي اسمع. مرة لبس لبسة زينة وخاضيها في الليل ليلة 14 القمر والله 15. قال ابن عباس نورته اليه. فوالله ما كان القمر عندي اسطع ولا انور من وجه رسول الله. والله قال ان خرص القمر في كماله. وخرص النبي لما خارج العرينات في المسجد. والله ما عرف جاعهم هو القمر اللي يريد. مخلوق يتم رسول يتم قطع في الشارع عنين اللي جايته عن تضلع وتقوم دافع عن مثل الجيال وتم قطر وجناح يقبل يسمع لي الشاكيان وعلى انها ما هي مصح ان يسمع ليه يدفل على كراحة تقوم قطرا على هنا بس جيهم رأوا تقول له على انها انها تجبر الدوسة وعلى انه يطلب منها مولانا يقول لها صبري كانت تدخلي لها الجنة تقول انها ما تقدر تصبر يقول يا ربي يا ربي احصلتها عنه ما ثلاث وراها تجبر عند مني يقول يا ربي يحفك لها الكون يا حرك الهد مرة تاكل جيلة تحت صدراي والصحابة حايطين به وكانوا ماشيين وقت بعد ما هو التيزي وصل ما كانوا ماشيين شي من هذا الماء الجيلة لا شي من مرضاة مولانا عاد عليهم الوقت حان يقيلوا في بليل ولا شي من كورونا لا تدي واحد يعود ينقال لك هاي من هذا خطه كبير هو ما تتقدم المولانا خدمة جنرال ولكن الدين ما يعرف فيه نجره عقيد ولكن ما تعرف فيه العقيدة اي دور ضابط هو لا يضبط شيئا من حدود ربه وكيل هو ما يجب يوكل باط على عقد منه رتب كاملة جوفاء فقير لا معنى له هو فارقين به مبدا قارب ولا معنى رجال الصدق مع عهد الله الله يا رب اجعلنا من الصالحين واعنا على الصدق يجيروا في بليده يتموا مجيرين لا سيفه سيفه يمشي مسلح وهو افضل الخط يقولون الصحابة كذا يقول لهم ما كما الصارف ليزر من يعني انا لابد داري من الشارع هذا افضل الخط عليه الصلاة والسلام يطبق قدام الامة شكل من الكمال والجمال ما لا تعبر عنه العبارة يعلق سيفه يسكي تحته جاه ماهر ولص واحد كافر وتم يقتل والصحابة مطايحين حين وقت المقيم كلها لا يصرد شوي الناس خلط فيهم الماء يخلق في الليل رهبان لا يكادون ينامون وفي النهار متباركين لوجوا يعيشوا بي ورافدين سيوفهم لقطع رقاب الكفار ما فيه الدينيس ما فيه ديماس واحد الدنيا الليل والنهار وهي ماطي ولولا ان الله لطف بهم لما يجدوا قاعد يعدوا مد ما عندها ما عندها راح انت من اشتكيته من اخر الكافر هذا جوق باص السيف من فوق راسه هو يوم يكيل غفيان شوي والجلاق في السيف ذاك يحل فينا مثل ما عيني قال له الكافر هذا من يمنعك مني انا همني كنت تري ردنا عنك انا واقف فوق قفيد السيف طبعا معايا قال له الله وعاد واحد من احنا يهرب يقول له من يمنعه شيء يقول له ما يوحد لا طالبك سمع ورثاني عقيدة ما اسمعت. ايه رجاج عاد باله قاع قاسي راسه متخلق ويحل عينيه قاع يخلع له بيد الصيف وقابوه كافر ما ذي رحمة. قال له من يمنعوك مني؟ قال والله هني قاثر وطاح السيف مني النبي صلى الله عليه وسلم عسكري لبعد الحدود عاد بني طاح السيف جران وجواب فوق وقال له من يمنعوك مني؟ قال له لا أحد. قال له ما هو حد لا يجد حد يردك لأن ما فهم عقيدة ما فهمتي. قال له لا أحد. كمال غريب كمال في المقير كمال في الرجال كمال في الكلام كمال في كل مادة تجبر فيه مثل يجد يقوم فوقها رفع لأنه خير خلق الله أفضل من مشى على الأرض وأفضل من أرسل الله وأفضل حتى من الملائكة. هذا الملائكة اللي خلقهم ولار العبادة أفضل هو. أما قاع الناس خرق نار يوم القيامة لن يغضب الملك غضبا لم يغضب قبله منه ولن يغضب بعده منه. الأنبياء يتجافروا كاملين هذا ما تلع لمستواه حتى طلبت مولانا ما هم جادين يطلبوا ما يجب يتوجهوا بحد ما يجبر الهماه النبي صلى الله عليه وسلم. حامدين اللي ولاهن ويا ربي كما جعلتنا من أمته اجعلنا من الناجين من أمته ومن قادة هذه الأمة دينا ودنيا واجعله يسر بنا عند لقائه. خارجين واحدة من أمته يعود متفحر بهم على الناس انه من أمته فلان وفلان وفلان اللهم يسر بهم ما يمد فيها الرجال ما هاي العينة مهمة. كيف قلت عمر بن الخطاب يقول له أرفق بنا يا عمر كيف انت اساسي هنا وتكاي تحفظ نفسك لان الامة محتاجة خارج من الرجال اللي لا تبقى دولة كان ما بدك عوض راجل اشبه من دولة رجال ما هو عارف. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم وعبد من الرجال اللي الواحد منهم 311 بيهم شدة رضا مولانا عنه وشدة انهم ما فيهم حد قلبه ما هو لم يرضي مولانا اللي يتقابلوا مع ألف من الكفار كلهم حالق من السلاح ما خلاهم مولانا عاد اسم قاع يصب الملائك عندهم اللي قالوا يا مغيث وغيثنا عاد الملائكة صبط لكن ساعة جاية كتيبة من الملائك صنجة من الملائك تمنى بسلم يجيه الخبر قالوا يوخو على ابو بكر انه يتبسم يقول له اضحك الله سنك يا رسول الله انت غير مبسم ما بسمك. يقول له انا شفت جبريل راك يقود مجموعه من الملائكه واحدين ديارهم ما يدخلوهم الملائكه واحدين محلاتهم ما تدخلوها الملائكه واحدين يولون الملائكه واحد يدخن ما يتقارن مع اهل الملك بهاللي كل نهار تطرع لي فكتيره بهاللي اذى الملك ما يتحملوا الرائع. قال له انت كافيك من خطوره الكميه انك كل نهار يتاذوا منك الملك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه رعاهم اللبصل ورعاهم الخضروات اللي منها براس تفهم هذا الصيدة كان المكصل والكراس قاعد يتأذى منه الملائكة فكيها بالدخان يتبع طعام وغذاء عندكم انه قاعد المؤذ كم ما يخباره اللي مكم بلاه مولانا بالدخان يرعى يرعى يرعى ولا يتسوى العلماء خالف شي ما خالف شي يغرك فيه فتوى العالم شي كامل يأثر على الملائكة ما يتحملوه أرعى لأجهير مولانا بيه وقاع المؤمنين توزيه تدخل منه غيجة فكيف إذا آليت ملكا لا يعصي الله طرفة عين خارج من الوجه يتقل عليه ترضي مولانا هذا ملك اللي يتأثر ويسر أعمل التسخين تستغيثون السجد ممدكم بألف يا طلب واحدة المولانا طلع ألف من الملائكة مخلوق يرضى مولانا عنه يا رب ارضى عنا رضا ارضى يا مولانا ارضى عنا يا مولانا ارضى عنا يا مولانا ارضى عنا وارضى عن والدينا واشياخنا واحبابنا وموتانا والمسلمين يا مولانا انت هو هو اللي تتفضل نسألك من فضلك ارضى عنا رضا الاكبر الذي لا سخط بعده وارضي حرم اجسادنا على النار واجرنا من الكفر بعد الاسلام واجرنا من كل زيغ بعد الهداية ومن كل ضلال بعد التوفيق انك سميع تغيثون ربك لاحظوا ربكم كأن مولانا ربكم بقى ما قال تستغيثون الله تستغيثون ربكم انا ربكم بقى وانتم عبيدي بقى وحذرتم اعبدوا ونستعينوا الله تحرقكم الدروب مجرد قالوا يا مغيث هم الملائكة بط لا واحدة معي خرص هو الجبريل يقود قاع زرقة من الملائكة زرقة ما تعرماه عبادة الملك وعدلها مولانا تدريب عجلان لأن الملائكة ما يعرفوا الخبير قتال ما قد تدخلوا يقول مولانا يحيى ربك إلى الملائكة يعني معكم فثبتوا الذين آمنوا ويعلمهم الخبير الخبيط يخبطوا من مين يقول لهم اضربوا فوق الأعناق خبطوا رقبة الواحد واضربوا منهم كل بنان خبطوا اصبعوا اياه ما ادري كيف يحكم السيف ويسموا الملائكه اللي اخبط اخبط مولانا يحدد يروحوا المنطقه وهم يضرب اضرب اضرب اضرب اضرب يقاموا الناس عراهم ما ادري عن الجواز لا تستغيثون قام الكون يحرق قام السماء يصب المخلوق ان يرضى مولانا عنه لا تسوي اللهم امين لن يرضى الملك يصبح السماء قاعد خبر ان رقامه وكيف تلوزي طلب منه المولانا بجي النجدة نجدة مالي التدخل هذا هو التدخل السريع ليلة هون بلغني علينا بومبيا بومبيا نريتها إذا في أسيار وحدين لا يتطفي عنه محرية إن ليه ما فيها الموعات قاعدة المون عندهم ملماء يا المون حدنا لبومبيا إنها ما استفاي كاي لا يتطفي عن وحدين جاتهم لأي طافية هي ذا عادي لو تقول ما عندكم شو من المواعيد سلبا من عندهم بس مي من الماء كان هتقع يرجع لها الروح طب افهم الله يحرم هذا النوع مو التدخل السريع له في حياتك مدى كاي شاي وتسمع يا طهن قال هاي الاهرة مدى فيها حريقة وفب يا رجل قال ستم جاسهم قاعد بلا الماء ما هزارك وعاد سلبا شو من الماء من الجراس والخط تسمع الصدقة من مكانة تقفيلة لا اله الا الله يرعن الانسان يرعن وما يبرد الاخلاق مهما بلغ الى عاد يبقيك ولا عاد الروح لكن عنده ما يجد يغني المخلوق ما هو المؤمن ولا يجد يامن ما هو المؤمن ولا يجد يكفي ما هو الكافي اما المخلوق لكن عنده كامل ما يسوي المشاكل ولا يدير حد اعتماد شعور كم دائما اللي اعطيه في الفهم والله الزريد العصرية فيه الاخر شور ماي ما يعول عليه لنفهمتوه الف من الملائكة طايفة عليها جبريل طايفة عليها ميكائيل طايفة عليها إسرافي اهلا ما تغشي اللورة اركان قيادات الملائكة الملائكة المقربة من ابرزهم جبريل وميكائيل وإسرافي لهم ملك الموت هذا يدخل لانهم ما داموا طلبوا الملك ومولانا راضي نعتل اول معركة خلقت بين الكفار والمسلمين نعتلهم مولا فيها يا عبادي انا مين نرضى نحسب المعركة قاع ما نسوي ويكثر فيها العباس بن عبد المطلب ونعتل الناس روح من العدالة ما تجي تطمع به في الدول عم النبي صلى الله عليه وسلم من الناس اللي حكم ربي يلتقى عليه القبض الصفوف المشركين وبسطلية كتابه هنا عرى من على الكفار ونعود بشمل الليل لهم واحدين من الكفار كلها يبطحن كترة مكثهم دير يجيه ورواه ومرقبوا شمل الصحابة يزغن وكلهم يكرر الحمد لله اللي صدقنا وعده كان يقول لهم مولانا مكة سيهزموا الجمع ويولون الدبو دور تشمروا فيهم الهرات ويخرص بلال اللي قط نهاء وقطوا عذب وقطوا السجن وعدل يأسنوا لهم المشركين متمسحين كلهم مكتر الواحد يقبال يشوف صدق الله في الدنيا السابق الاخر ان كلمات الله التامة لا مبدلة لكلمات شدار لك مولانا احلف علي وموت علي. وعرف انه ما يتبدل ولا يطال اين عود في شمن الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو راجل يجي ابو بكر ابو بكر بشدة التوفيق عنده ذا المخلوق سير صرش من التوفيق كمية زي معدل سير صرش عاد الشمن الليل هو هو لا يزقنا وعاد النوع من باسر في الجيش دوار النبي صلى الله عليه وسلم ما هو راجل وبيه شدة حسن الأخلاق ولا ما قد تصور النبي صلى الله عليه وسلم كان له يصور يقول له أنا عندك إني نرخي شوية اكتاف عن العباس عرف إنه لا قال هذا ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعدل إلا شفيه العدل شفيه ما يصور ما يعدل لابد من يقاد مع عمه العباس الشيبان يقاد هو وبقية النسخ إن الدين اللبي هذه هي العدالة اللي لو جبرتها الناس كلها قاعد يثمونه جاروا موريتاني الموت في جماعة انزاها يا غير موت تلقاه واحد وما ينزاها يا غير مين وعدل ده على الناس كاملة كلها تبرد أخلاق ما هو أبو بكر قال واحد من الصحابة قال انه قلت لكم نفسه لأنه قد يستوي هي اللي ما ولا يعطيه لذا وآخر انه ما قد يرجي ولعله به الشفقة الجار مولانا في قلبه يعود يصنة النينان العباس مكتف أكتاف حرس هو الشيباني عاد حاولوا تخوه شوي يا كانوا يا صوت مراقب وذن النبي سلامه كانوا يقدر لعل العود آذينا رسول الله وبيه الأدم مع مولانا وبيه الأدم في العدالة مع الناس ما يقدر يعدر شي خاص أعطونا نقوم وحنا المبادرة من أنفسنا ونعدلوها ما سوينا قالوا له والله لعل العود هذا هو المصاخر حاسب عليه والخاو عنه اللي يتوقف ما ينام يرقد النبي صلى الله عليه وسلم. جم الشفقة يا غربيه العصمة ما يجب يشعر لهم يغير. خارج لا العدل. اكني في قلبي انا في قلبي انا. الله يحفظك. خارج لا العدل. ما نعرفه حد. خارج لا مدة تمثل على طريق واحد. ارقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوا معايا. وعدوا الصحابة يلحقوا من القرم من المولى. اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ثم اللي منكم يقول لهم شديد ذاك عنده مثيلة من الأنبياء واللي منكم اللي متكايف ذاك عنده مثيلة من الأنبياء ولا يجعل حد منهم خارج عن واطيات الأنبياء شديدهم يقتدي بالأنبياء والمخفف منهم يقتدي بالأنبياء وكفى بهذا الشرف. أنا قال جايين عود التلاميذ وعادوا يوزعوا الله على مقامة الأنبياء هذا من قرن الناس. يا عمر قال له شفتك انت وعبد الله بن رواحة واللي قبلهم جاءت مثالكم مثالك نوح وموسى عليه السلام وانت يا ابا بكر هناك من الرفق اللي عندك والكياسة والحكمة وبعد النار مثالتك مثالك خليل الرحمن ابراهيم وعيسى بن عمر يا ربي لا حرمتنا يا الملك يا هالو الناس قاعد يتخرجوا على يدي قاعد غزوة وتمدر فاتوا عادوا قلوبهم كوري عز من الرسل معناه انك انت تقدم بيهم قاعد جلهم بي ثلاثة خلين لا يعودوا منين هذه فرز متمطر نقول لهم ذا المقام فما بالو كي لا تقدم الحال معناه ان نمسر ما رسم مولانا عليه دوشون المخارف عادوا ليمثلوا به هوري العزم ما هم الرسول الاخرين انجيل الانبياء ابراهيم وموسى وعيسى وروح هلا ما وكافيكم يا عباد الله مبدا لحقت المستوى معناه ان امرأة غريب تجي الامرأة للنبي صلى الله عليه وسلم احنا وتقول له يا رسول الله احنا واردنا استشهد في غزوة ونختار ونعرف منك الى عاد مولانا تقبله من الشهداء ورضي عنه زال حزننا عليه والله ما نستقل منه بل نعود باعراضنا ممكن ونرجع لمناجينا ولعاد فقدناه في الدنيا ولم يقبله الله شهيدا عنده العود عظمت الرجية واشتدت المصيب هل عنكم قيل ان عبد الله وارد جابر جابر بن عبد الله انه والده متضايق مع ولده متلافتين فقر خيمتهم قال جابر اعلن لا بد من يمشي في راس بطوله قال له والده الله عبد الله قال له ما انا ما يولي انا فاتت في غزوة بدر ولا بد لي مشي في غزوة احد الا على الله ان يكرمني بالشهاد شيباني قديانه يا رسول الله يمشي كان يعطيه مولانا عنكم ما هو ماشي ياك يسجل مع المستصفرين ولا هو ماشي ياك يسجل مع الناس اللي اجى طالع قطع الارضيه وله ماشي أزواج زعلي تمر وبرياء وله ماشي دور يستر في سبيله. لولد هو أبوه متجايجي سبقني أنا سبقني أنا. الناس ما احنا عارفوا النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله يعني وضعهم طعمة الإيمان يعني عادوا يجاربوا كلهم يختار يسلم. يا ربي أذيقنا طعم الإيمان وحقيقة العرفان وكامل الإيمان إنك السميع. يا ربي أنت المجيب وأنت القريب سألناك أن تتقبل منا كل عمل صالح وأن تتجاوز عن كل قبيح وأن تذيقنا طعم الإيمان وتعطينا كمال الإيمان وحقيقة العرفة وأعلى مقامات الإحسان إنك السميع المجيب. راجل متضايق معقول يقول له ما رضى يا والد أنا نبقي من برا يا غير يا يبني لإصحاب القتال في سبيل الله ما نقدم في أحد. يقول له الوالد يا ولدي أنا فاتني فرصة بدر ونيت فوتني أرك ما أحرك صحن أراني ضع خلي بوك يا وليدي يسقى كان قبل مولانا شيء. لا إله إلا الله ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن رجال. قال عمر بن الخطاب الزمن وهو خليفة على المسلمين بعد من يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة جاءت المدينة إن قالوا يا شيخ حريقة شيء ولازم نقول لا يتلحق المدينة وحريقة واضح من خامة قال واحدين أدعو عشارة وترقوا وقولوا لها يا نار أمامك يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تقي الله قدامك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله دفع شارها رجال ما احنا وعن يقول هلا أطفال إلا كان كارث متقشمية ونين قال لها قدامك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كافي قاعد لعمر مسجدها برسله إنها راهي قدام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعات مستعدة بوشة لبراسها القيم جاي هذه مدة متخرشة على يد النبي صلى الله عليه وسلم مادة كان يشهد لها نفسه من الفوق مادة ينزل فيها القرآن الدم تقرى يا أيها الذين آمنوا ولا تجبر يا أيها الذين آمنوا ما هم هم مستجنين بالله ينهى اللور سلسات فيه يا أيها الذين آمنوا مؤسع لهم هم ما يمدح مولانا مدح ما عندهم مقرعة مشاركة في ذاك البنك ذاك بنك آمنوا واطفهم هم مطرطق ما عندهم شيء إلين قال جمّاس الدايق الدايق ذيك معناها الدايق المطابقة جبوها ويسلق الولد قالوا أنا ماني جاب لك يا والدي هاي قال والد حتى أنا يقول لي ماني جاب لك فوتني فرق فرق قال النبي صلى الله عليه وسلم المحكمة العليا حق حق العدالة حق حق القضاء النزيه حق حق يا وفا نمر الدشين قال له يا رسول الله أنا اللي الضابط أنا أقول لي جابر قال انه يختار يا الخبر وانا شيبان قلت اني فاتتني غزوة بدري ما اعطاني مولانا فيها كذا والله شنو اختار ما تفوتني فرصة لعل يعطي مولانا يموت وحدين شهداء يلحقني خايف لان موتك هل يطايح حوم يعدل الدنيا هذا ما خالف شيء شد عليه منه يموت كان صالح بقراته والله يموت كان عنده رهله هذا تبرد راك نختار نوحل كان يعطيني مولانا فيه شوفوا لي اللغة قاعدوا غالي إلا بالله عليكم حد منكم أخذ وحده يعطاك مولانا العافية لنا حينا يعطيك معهم مولانا مريتان العافية عندهم إن لقى يتم يوكل ويشتر من يقول كيف هيا العافية وهم يعتبرون العافية حد يرضى مولانا عنه ويشير مولانا ربي هذا هو العافية حق حق قالوا خرب لا معنى يطرحوا القضية على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قالوا يا جابر خلي بوك بر بوك خلي بوك يسبق للمرة الناس يسابقون عادرين الرنك سبقني انا سبق قالوا خلي ابوك انت جابر مريم سعال يقولها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مريتان يديرها على رقبة عالم وقد سالم وهو ديرها على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سالم حد اما ديرها على رقبة عالم ثاني قد بحود قاع رقبته معطوبة وقد عود بلا رقبة قاع يا غير ديرها على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم ومشي على طولك والارضان